دمعة العين أبعث رسالة عذر ينطق بها فمي حبل الرسالة يا يما دمعة العين تدلنا يا آمري الغالي أسمي عساك عن ماضي الهجران تعفيني تدلنا يا آمري الغالي أسمي عساك عن ماضي الهجران تعفيني بشوفك وضمك بالصدر ضمي وكفنا اللي مضى من ماضي سنيني ويلي بشوفك وضمك بالصدر ضمي يا يما وكفنا اللي مضى من ماضي سنيني ويلي بشوفك وضمك بالصدر ضمي وكفنا اللي مضى من ماضي سنيني.